هاوس إديسيون غادي تشوف بعضها هذا هنا نمشي للي ستين هاوس بزاف بزاف وهي نور كيما عرف ندير جديدة هنا باجو هيا حسين صغير يا كذاب خاطر سهير نتاع 227 ما تبغيني ويش ما تبغينيش لو كان تبغيني ما تخدعنيش ما تبغينيش ما تبغينيش لو كان تبغيني ما تبدلنيش هاي ما نستاهلش الحشوة وانا قلبي نكواها شحال من هضرة قلت لي ومن بعد فتي هرش الحشوة وانا قلبي كواها شحال من حضرة قلت لك ومن بعد فتيني ياي ما تبغينيش ما تبغينيش لو كان تبغيني ما تخدعني هاي ما تبغينيش ما تبغينيش لو كان تبغيني ما تبدلني ويوم قديم